بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون الصائمون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس الذي نحن في بيت من بيوته جل في علاه، أن يجعلنا نتذاكره في جنات النعيم في دار كرامته ورحمته يا حي يا قيوم. أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم هو المجلس العاشر من مجالس مجلس العاشر ولا الحادي عشر؟ العاشر، مجلس العاشر من مجالس دروس هو الله. دروس هو الله هي التعرف على بعض أسماء الله وصفاته والخوض والتعرف، ليس الخوض، هو التعرف على أسماء الله جل وعلا، شيء يسير من هذه المعاني التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة وأيضا جاءت أين؟ في كلام السلف رحمهم الله، وأثر تلك الأسماء على ماذا؟ على قلوبنا وجوارحنا. اليوم عندنا اسمين واسم ثالث، اسمين هما بمعنى واحد لكنها جاءت بصيغتين مختلفتين، اسم الرزاق والرازق، كلها جاءت من أسماء الله الحسنى، واسم الثالث المقيت. إيش؟ المقيت. عند سمعت واحد اسمه عبد المقيت ترى اسم من أسماء الله، اسم الله جل وعلا اسم من أسماء الله الحسنى المقيت. سنعرف معنى هذه الأسماء وكم ذكرت مرة في القرآن. أما معنى اسم الرزاق والرازق فهو ظاهر وواضح، من خلال هذا الاسم تعرف هناك أسماء لله الحسنى، أسماء الله جل وعلا منها أسماء واضحة يتبادر للذهن معرفة هذا المعنى، مثل اسم العليم، القدير، الغفور، الرحيم، الرزاق، كلها. لكن عندما عندنا بعض الأسماء لا، تحتاج إلى إيضاح لضعفنا في الجانب اللغوي وبعدنا، ولا هي واضحة عند أصحاب اللغة الأقحاح. مثلاً اسم المقيت إيش معناه؟ اسم الصمد إيش معناه؟ اسم المنان إيش معناه؟ اسم المؤمن إيش معناه؟ هذه بعض الأسماء التي تحتاج إلى إيضاح أكثر. أما الرزاق والرازق فهو الذي يرزق الخلائق أجمعين، الذي قدر أرزاقهم قبل خلق العالمين وتكفل باستكمالها ولو بعد حين جل في علاه. يقول ابن الأثير رحمه الله: الرزاق هو الذي أعطى الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها لها، أوصلها لها. ويقول الخطابي رحمه الله: الرزاق أو الرازق اسم الله جل وعلا هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها وقوتها. ثم قال: وسع الخلق وسع جل في علاه، وسع الخلق كلهم رزقه جل في علاه. يقول ابن سعدي رحمه الله كلام جميل حول تعريف اسم الرزاق والرازق، قال: الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان. رزق الله لعباده نوعان، نوع رزق عام، قال رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، رزق الأكل والشرب، الله عز وجل تكفل برزق الجميع حتى البهائم، كل ما في هذا الكون فالله يرزقه، كما قال الله جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا الرزق العام. ثم قال: ورزق خاص، هذا النوع الثاني من الرزق، ورزق خاص وهو رزق القلوب، رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته جل في علا. ورد هذا الاسم، اسم الرزاق والرازق. أول شيء خلونا نأخذ اسم الرازق. اسم الرازق صيغة من صيغ المبالغة، صيغة تفضيل، كم ذكر من مرة في القرآن؟ كم مرة ذكر الرازق؟ تتوقعون أكثر من 10 ولا أقل من 10؟ أقل. طيب، ذكر 5 مرات في القرآن اسم الرازق جل في علاه، ذكر 5 مرات، هي في آيات التالية. قول الله جل وعلا في سورة المائدة: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال الله جل وعلا في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقال الله جل وعلا في سورة المؤمنون: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال الله جل وعلا في سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أما اسمه الرزاق فكم ذكر في القرآن من مرة؟ أكثر من الرازق أو الرزاق؟ أقل، لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن. الرزاق لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن، وهي في قول الله جل وعلا، عرفتها وشي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، ورد في الاسم في السنة ولا ما ورد؟ ورد في السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرزاق أو الرازق؟ نعم ورد. ورد في عند الترمذي بسند صحيح صححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس، قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. غلت الأسعار، الأسعار ارتفعت، المعيشة صارت غالية، فسعر لنا أي حدد الأسعار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. هذه 4 أسماء لله جل وعلا: المسعر القابض الباسط الرازق. ثم قال: وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أرجو أن ألقى الله ولا في أحد يطلبني لا دم ولا مال. وأنت كذلك أيها المبارك أيها الصائم، احرص أن تلقى الله جل وعلا وليس في رقبتك مال لأحد ولا دم لأحد. وأيضا جاء الحديث أيضا من رواية عند الترمذي، هذه رواية أبي داود الرازق، رواية الترمذي الرزاق، وهي أيضا رواية صحيحة. أيضا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما في أحد أصبر من الأذى اللي جاه من الله جل وعلا. أجل الأذى اللي يجيك ما تصبر عليه، تكلم عليك واحد أو سبك أو اشتمك أو حس فيك، تقوم الدنيا ولا تقعدها، تبدأ قلبك هذا كبرى على عباد الله، ترى الله عز وجل أصابه الأذى أكثر منك. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله من الذين يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. طيب، اسم الله المقيت، ما معناه؟ ننتقل إلى اسم الله عز وجل الثالث في هذا الدرس. قال الخطابي رحمه الله: المقيت بمعنى القدير، والمقيت أيضا بمعنى المعطي للقوت، المعطي للقوت. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: المقيت الذي أوصل إلى كل موجود قوته، أوصل إلى كل موجود قوته، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده جل في علاه. ويبدو كما يقول ابن سعدي رحمه الله، يقول الشيخ عبد العزيز الجليل، يقول الشيخ عبد العزيز الجليل في كتابه ولله الأسماء الحسنى، يقول: ويبدو أن هناك فرقا بين اسم المقيت واسم الرازق، والفرق يقول: فالمقيت أخص بماذا؟ بالأرزاق، أخص بالأرزاق لأنه يختص بالقوت، أما الرزاق فيتناول القوت وغير القوت. أيهما أوسع، الرزاق أو المقيت؟ ها؟ الرزاق، الرزاق في فالمقيت سبحانه وتعالى يقدر حاجة الخلائق ويعطيهم على قدر حاجته جل في حاجتهم، ثم يسوقها إليهم بقدرته كما قال الله جل وعلا: وقدر فيها إيش أقواتها. الأرض عندما خلقها الله عز وجل قدر فيها أقواتها. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: وقدر فيها أقواتها، وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس. وهذا رد على أولئك الذين يقولون في السنوات الأخيرة أن هناك ثورة سكانية ضخمة وهناك نضب وقلة في الموارد، في موارد المياه، في موارد الأرزاق، هناك شح، هناك مجاعة سيستقبلها العالم. نقول: الله عز وجل خلق الأرض أو لم يخلقها؟ وقدر فيها أقواتها. هذه نظرتنا هن أهل الإيمان. أما نظرتهم أهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله، لهم ما يشاءون، ينظرون إلى الأشياء الطبيعية بالفعل يقدرونها، يرون كثرة في العالم، ازدياد سكاني ضخم جدا، هناك تغيرات في طبقة السماء، الأوزون وما الأوزون والأموزون، طبق البحار، تغير الأجواء، كل هذا صحيح. لكن الله عز وجل له في كل يوم شأن، وهو المقيت وهو الرزاق. عندما يأتيك هنا تعرف معنى أسماء الله، عندما تسمع مثل هذه الأخبار تستحضر هذه الأسماء لله جل وعلا، ويستقر قلب المؤمن. ورد الاسم مرة واحدة في القرآن، المقيت ورد في القرآن مرة واحدة في قول الله جل وعلا في سورة النساء: وكان الله على كل شيء مقيتا جل في علاه. في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. طيب، بعدما تعرفنا على اسماء الله جل وعلا الرزاق والرازق والمقيت، ما الأثر الإيماني والوجداني على قلبي؟ ما الأثر؟ هناك أثار أذكر بعضها. أولا، أن المتفرد بالرزق المؤمن عندما يسمع هذه الأسماء ويفهمها جيدا يوقن يقينا ويزداد يقينا في قلبه أن المتفرد بالرزق هو الله جل في علاه، ويستحضر قول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذا من يخاطب الله جل وعلا أهل الكفر وأهل الإيمان مباشرة، سيرد أهل الكفر قبل أهل الإيمان، لأنه أمر استقر، هذا توحيد الربوبية. فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس، خطاب لأهل الإيمان وأهل الكفر، الناس عموما: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. الله يذكرنا بنعمه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في أحد غيره؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. الدرس الثاني، عندما تعلم ويستقر في قلبك اسم الرزاق واسم المقيت واسم الرازق، تزداد محبتك لله جل في علاه، يزداد تعلقك بالله جل وعلا، لأنه هو الذي يرزقك كل ما أنت فيه من الرزق ليلا ونهارا سرا وجهارا، شيء تراه وشيء ما تراه كله ممن؟ من الرزاق جل في علاه. فطبيعي سيزداد محبتك لله جل وعلا، وينخلع كل شرك في قلبك أو في قلب غيرك من عباد الله جل وعلا من غيره. ولذلك قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله، هم هؤلاء الكفرة المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. كيف يعبدون هؤلاء؟ كيف يعبدون من لا يملك لهم رزقا ولا نضر ولا نفعا؟ في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه قال الألباني له حكم الرفع. اسمعوا هذا الحديث، يقول: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم. تشوف واحد غضوب، واحد حليم، واحد حبيب، واحد شرس، لكن ليس معنى ذلك أن الواحد يقول: والله هذا طبعي، تقول ابن الحلال اركد شوي ترفق يا اخي خلك حليم. قال يا اخي هذا طبيعي، انا من طلعت على الدنيا وانا كذا، ان الله عز وجل يجيك يقول ان الله قسم بين الناس اخلاقهم. نقول لا، الاخلاق ايضا مكتسبه، وايضا كما هي جبله فهي مكتسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي احاديث كثيره، انما الحلم بايش؟ بالتحلم، وانما العلم بالتعلم، وانما ومن يصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. تحتاج ان تتعلم الاخلاق. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله تعالى يعطي المال من احب ومن لا يحب. المال يعطيه الله عز وجل من احب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب. فمن ظن بالمال ان ينفقه، فمن ظن بالمال مسكه وبخل به، ها، وخاف العدو ان يجاهده، وهاب الليل ان يكابده، فليكثر من قول لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر. الدرس الثالث من دروس معرفه اسم الله عز وجل الرزاق والرازق والمقيت، ترك الاسباب، هذه الاسماء تجعلك ايها العبد تترك الاسباب المحرمه في طلب الرزق، وعدم الخوف من المخلوق ايا كان في ان يقطع رزقك. ليش؟ لأن الرزق بيد من؟ بيد الله جل وعلا، لأن من أسماء الله الرزاق الرازق جل في علاه، فتتعلق به ولا تنظر إلى أحد يخوفك يقول بفصلك من وظيفك أو بقطع عليك رزقك أو بصك محلك أو لا لا لا، كل هذا لا تنظر إليه. افعل الأسباب لكن علق القلب بالله جل وعلا، فهو مسبب الأسباب وهو الرازق جل في علاه. حديث أبي أمامة يدل على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، أعطاني خبر اسمعوه، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. الله كتب لك ريال، والله ما تموت إلا أن تأخذه، والله ما في أحد يمنعه عنك، والله لو في ريال زيادة في أحد بيجلبه لك ما يستطيع، والله ما كتبه لك. إذن نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. اسمع اسمع، اللي تستبطئ رزقك تقول ما جاني رزق، طول الرزق ما جاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية. انتبه، أن تطلبه معصية، رشوة، سرقة، غصب، أكل مال بغير حق، ربا، كل هذا انتبه، أن تستبطئ رزقك وتأكل من ذلك حراما. ثم قال أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الرزق من عند من؟ فلا تطلبه إلا بطاعته. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم والألباني. الدرس الرابع والأثر الرابع من هذه الآثار، حرص المؤمن أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم والفضل الأكبر. هناك رزق دنيوي لكن في رزق أعظم، وهو الرزق الأخرى، وهو رضا الله جل وعلا وجنته. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا قال الله بعدها ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم، هذا الرزق الحقيقي، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم قال قد أحسن الله له رزقا. هذا الرزق حقيقي. إذن وان تطلب الرزق الدنيوي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الله عز وجل عندما أوجدنا في الدنيا بيّن لنا فقال وابتغي فيما آتاك الله. إيش آتاك الله؟ وش أعطاك ربي؟ وش أعطاك ربي؟ فيكم أحد يروحي؟ ها؟ دار الآخرة؟ هنا الآية شو يرد بها الله عز وجل؟ وابتغي فيما آتاك الله. إيش آتاك الله؟ ها؟ أي شيء، أحسنت، المال، الصحة، الذهن، المشي، الأولاد، الذرية، الزوجة، الوالدين، الأصدقاء، كل ما آتاك الله في هذه الدنيا قال الله لك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعلها كلها سلم لك في الآخرة. ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما مع ذلك تجلس في المسجد وخلاص، لا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن اجعلها هذا هدف ثانوي، الهدف الحقيقي فوق. الدرس الأخير الخامس من دروس اسم الله الأعظم، اسمه اسماء الله عز وجل الحسنى، الرزاق والمقيت والرازق، ليس كثرة الرزق أو قلته دليل على كرامة الله لعبده. تشوف واحد فقير أو غني تقول الغني يحبها الله والفقير ما يحبها الله، لا لا لا، ليس دليل على كرامة الله لعباده. قال الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه رزق وأكرمه بيوت وقصور وخدم وحشم، فأكرمه ونعمه فيقول إيش؟ ربي أكرمن، الله أكرمني، الله يكرمني، الله يحبني. ثم قال الله عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، قلل عليه في الرزق وخلاه فقير وخلاه ما عنده لا مال ولا جاه ولا سيارة، وعنده يلا يلقى عيش، يلا يلقى ما يطعم أولاده. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، الله ما يحبني، الله مهيني، الله ما يرغب فيني، الله لا لا لا. قال الله بعدها إيش؟ كلا كلا، ليس هذا، هذه نظرتكم أنتم، لكن الله نظرته غير، كلا. إذن معيار الرزق ليس معيار عند الله جل وعلا في حب أو كره. أخيرا، كل شوي يقول أخيرا، سادسا أو سابعا، الدرس الأخير، العاقل أيها الصائمون المؤمنون، العاقل منا هو الذي لا يشغل نفسه ووقته ويومه كله ويجعل هدفه في الحياة هو طلب الرزق الدنيوي، هذا والله جاهل. لا تجعل يومك كله وظيفة ومحلات ورزق وبيع وشراء وركض في الدنيا وتنسى الآخرة، لا لا تجعل ذلك، هذا ليس عقل. أنت خلقت في الدنيا، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا لهدف، هدف واضح بينه لنا، إلا ليعبدون، ما أريد منهم أن يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله، ثم قال لك هنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اجعل الدنيا لها حظ لكن لا تجعلها، وهذا كثير حال كثير من الناس، خاصة الآن مع وضع أوضاع وأحوال الدنيا وشدة العيش وحاجة الناس إلى المال ومتطلبات الحياة، أصبح الإنسان حتى في بيته ومع أولاده ما يجلس معهم، الصبح في الوظيفة وفي المساء يدور له شغل إضافي وفي مكتب وروحة وجاية، يجي لعياله تلقاه ما يجلس معهم، ما يربيهم، ما يوجههم، في النهاية يجد ولده واحد من عياله الله يحفظنا وياه رايحين يمين ورايحين يسار، واللي طايحين في مخدرات واللي طايحين في سرقات واللي طايحين هنا وهنا وهنا مع رفقاء السوء، ثم في النهاية يقول وش جاء عيالي؟ وش جاء عيالك؟ كل يومك أنت برا، لا تجلس معهم ولا تعطيهم شيء من الذكر ولا تستطع، أصلاً أنت لست قدوة لهم في الطاعة، أشغلت نفسك بطلب الرزق الدنيوي. فنقول الدرس الكبير أيضاً الذي نأخذه من هذا الاسم، من هذه الأسماء، الرزاق والمقيت، أن الله قد حفظ رزقك، اسعى فيه لكن بقدر، واكدح في الدنيا بقدر، واجعل هدفك الأكبر هو الآخرة. الخلق الذي نستفيده ونستقيه ودائما نختم به من اسم الرزاق والمقيت ما هو؟ ما؟ أحسنت، أن تكون باب رزق لغيرك من عباد الله، فإن من أسماء الله الرزاق، والله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا أبواب خير لعياله، فأحب الناس إلى الله من؟ أنفعهم لعياله، فأنت انفع الناس، كن باب رزق لهم، احرص أنك توظف إذا كان عندك شيء في شركة أو عندك وظيفة أو باب رزق لأحد، احرص أنك تدرب أحد، تملك أحد وظيفة، مهنة، أياً كان، كن باب رزق لغيرك، فإن الله هو الرزاق ويحب من عباده أن يكونوا باب رزق لغيرهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم بأسمائه وصفاته حق العلم هذا العلم الذي يجعلنا نقترب منه أكثر وأكثر. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لأبائنا وأمهاتنا من كان منهم حيا ومن كان متوفيا، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وأن يكشف كربهم وأن ينفس أمرهم، وأن أسأل الله عز وجل أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وأسأله جل وعلا أن يحفظ جنودنا وجنود أهل الإسلام من كيد الفجار وشر الأشرار، ونعوذ بالله أن يطرق علينا طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.